يا حلمي يا الوسيم ملينا الانتظار لخريف بربيع ولا جنة تطفي نار. يا حلمنا الوسيع ملينا الانتظار لخريف بيجيب ربيع ولا جنة بتطفي نار. ازاي نعديها انت لا تحققنا يا تجنى نجيها يا حلمنا الحقق. ازاي نعديها امتى تحققنا يا تجلنا نجيلك يا حلمنا الحقنا. يا حلمينا البصير في دنيا المتاعب بدك لنا الغويل امحي كل المصاعب. يا حلمينا البصير